أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتفنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة النحل. قلنا يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية تحذير من العقوبة العاجلة في الدنيا بعد التحذير من سوء المصير يوم الحساب. فبين أن كفر النعمة بالكفر بالله ورسله أو بغيره يسبب تغيير الحال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، في أمن وفي اطمئنان، ويعني يدل على أنها مستقيمة في الاستقامة هنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لأن احنا قلنا الأمن والاطمئنان لا يأتي إلا مع الاستقامة والعمل. نعم. وضرب الله مثلا، يعني قد يأتينا أمن، قد يأتي أحد ويقول كيف احنا الآن ننظر في الدول الغربية الآن فيها أمن، قلنا بس ما فيها طمأنينة، طمأنينة النفس، طمأنينة الإيمان، طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح قد تأتي، لكن لن تجتمع الثنتين الأمن والإطمئنان إلا مع الله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني فكفرت بأنعم الله. الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه القرية وجعل من هذه القرية مثال، ضرب بهذه القرية مثال أنها كانت آمنة مطمئنة، ولكن لما عصى وكان يأتيها الخير من كل مكان. ولذلك في آية قال الله سبحانه وتعالى: ولو استقاموا على الطريقة ما انغدق. وفي آية أخرى قال: لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم لو الاستقامة، لكن ما رفضوا الناس الالتزام والاستقامة والطاعة. أنا دائما دائما مع طاعة الله سبحانه وتعالى ومع الالتزام بطاعة الله والالتزام بالشريعة الإسلامية وبالمبادئ والأخلاق الإسلامية يكون الخير معه، ويكون مع المعاصي والكفر بالله والعياذ بالله وارتكاب المعاصي معها يكون معها العقاب والعقوبة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لما رأوا النعمة ورأوا هذا الخير وأصبحوا في هذه النعمة كفروا النعمة، يعني لم يعد يحمد النعمة ولم يعد يشكر النعمة ولم يعد يعني يشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه النعمة، بل تجاوز زيادة، قال: أنا أكرم منك مالا وأعز نفرا، يعني وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي، يعني وصل إلى خلاص. فالآن البعض تجد بعض الأغبياء يقول لك: لو أن الله غاضب علي ما كان أنا في هذا الخير كله. نعم، ما كان أنا في هذا الخير كله. يا غبي، ربما أن استدراج هذا، هذه نعمة أعطاك الله إياها ولكن لم تحفظها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: يعني قيدوا للنعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. والشكر هنا معناه الالتزام والطاعة والشكر الله سبحانه وتعالى، سواء اللفظي أو العملي، اللفظي أو العملي المادي، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله، الصلاة بصلاة صحيحة، بصلاة خاشعة، بصلاة كذا، بصوم، بصدقة، بكل هذه هي شكر النعمة. لذلك والله يعني هذه القرية عندما الإنسان يتفكر فيها أن الله سبحانه وتعالى ضربها لنا مثل لسائر السنين والأعوام حتى قيام الساعة. وضرب الله مثلا قرية كانت، ونحن الآن في هذا الكلام عندنا الآن بالضبط، نقول احنا الحمد لله عندنا امن وعندنا امان وعندنا خير وعندنا بترول وعندنا وعندنا، ولكن اسرفنا، ولكن طغينا، ولكن بذرنا، ولكن ارتكبنا المعاصي، نعمل في الربا، عملنا بالزنا، عملنا باللواط، عملنا بكذا، عملنا بكذا، فماذا ننتظر؟ لا ننتظر إلا العقوبة والعياذ بالله. فهكذا هي الدول أو الأماكن أو المجتمعات أو حتى الأسر. يعني الأسر الآن أسرة الله سبحانه وتعالى أنعم عليها ب يعني مثلا أسرة فيها رجل وامرأة وأولادهم صالحين ملتزمين يعملوا كل شيء عندهم، فما قالوا اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما عرفوا نعمة الله في هذا النعمة، فبدأوا في احنا خلاص احنا ما احد مثلنا، احنا آل فلان واحنا آل قعطان واحنا سوينا واحنا، بدأت العقوبة من هنا. بدأت العقوبة خلاص، مجرد الإنسان خرج من حول الله وقوته ودخل في حوله وقوته، إذا خرج إلى الهلاك إذا لم يكن الإنسان يعرف كل نعمة هو فيها وكل نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاه أنها من الله، فإما أن تحافظ عليها لأنه قال لها تفلت، أن النعم لها تفلت كتفلت الإبل، يعني فأحجزوها بالشكر والطاعة. فعندما الإنسان هذا في الأسرة كذلك في المجتمع، أي مجتمع يقول إحنا خلاص إحنا مجتمع مرتاح وإحنا مجتمعنا فيه خير وفيه كذا وفيه أمن وفيه، طيب اشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا الأمن والأمان اللي أنت فيه، واستمر بحيث أن الله يحفظ لك هذا الأمن والأمان. يعني ننظر في، يعني أنا حقيقة ولو إحنا لسنا من إن شاء الله من الشامتين بأحد، لكن لما وجدنا بعض الدول وبعض كذا انتشر الفساد إلى شكل العلني، فين رايح يا فلان؟ قال رايح دولة الفلانية. ليش؟ قال فيها بنات وفيها شراب وفيها كذا وفيها كذا علنا. يعني ما عاد المسألة مسألة يعني خوف من الله أو أن الإنسان إذا ابتليته البعض يقول فاستتروا، يعني ما عاد المسألة مسألة علنا أنا مسافر فأتاه الله سبحانه وتعالى فأتاها العذاب حتى تغيرت، أصبحت الآن هؤلاء الذين يبحثون عن هذا الشيء لا يجرؤون أن يتحدثوا في هذا اللي. طبعا نعم تزيل النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أذاقهم الله. يعني العذاب متى يوجع؟ عندما يذوقه الإنسان، ذق إنك أنت العزيز الكريم الله سبحانه وتعالى. فهذا العذاب الآن العذاب، شوف لأن إذا تحدثنا في الدنيا فنعم، فأذاقها الله لباس الجوع، يعني بعد اللي قبلها قال كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني في خير، تغير هذا الوضع كله إلى جوع، ما يستطيع أن يجد ما يسد به رمقه. الأب ينظر إلى ابنه يتضور من الجوع لا يستطيع أن يفعل شيء. يعني الجوع والعياذ بالله، ما أحد، إحنا نحمد الله ونشكر الله ما جربنا الجوع، لكن انظروا في التلفزيون، انظروا في الدول الأخرى التي تعاني من المجاعة، كيف أن الإنسان ينظر في، يعني احنا كلنا شفنا الصوره هذيك المفجعه، يعني لو لم يكن من الله عذاب على البشريه اليوم الا صوره هذاك الطفل الافريقي اللي لا زال حي وقد النسر جنبه منتظر انه يموت ياكل، وهو من الجوع خلاص منتهي ميت من الجوع. طبعا الله سبحانه وتعالى ضمن للبشريه كلها ضمن لها الرزق. البعض يقول كيف يجي واحد ويمس من الجوع؟ قلنا الله سبحانه وتعالى ضمن لكل نفس، أن الله سبحانه وتعالى قال في السماء رزقكم وما توعدون، وقال في الحديث أنه لم أخلق يعني نفس إلا وتكفلت برزقها. طيب كيف هذا يموت من الجوع؟ قلنا لأن فيه من أخذ حقه، فيه من منع أكله، فيه من منع ما هو يخصه، فتجد أن فيه أحد أخذ ما هو له فهو المتسبب في الجوع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لا يوجد، يجب أن لا يوجد في المسلمين فقير، لا يوجد فقير مسلم إلا بسبب غني مسلم، لم يؤدي زكاة. فكذلك الآن إذا نظرنا في الدول اللي فيها الجوع، وللأسف في دول متخلفة يعني دول كلها قتل وقتال فيها ونهب وسرقة، فهي فيها لكن الأماكن اللي فيها اطمئنان وفيها فيها رزق، ويأتي الرزق للإنسان إلى عنده. فأذاقها الله لباس الجوع، أعوذ بالله، يعني من أشد أنواع العقوبة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى أمتن على قريش، لو رأينا المنة من الله سبحانه وتعالى على قريش، قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فإن هذه الثنتين أشد ما على الإنسان، الجوع والخوف. فإذا اجتمعت في مكان انتهى، خلاص انتهى المكان، من يبقى فيه؟ فيهاجر الناس كلهم من هذا المكان اللي فيه. أنت الآن إذا جيت في مكان ولا وجدت لك فيه رزق، سافر تبحث عن رزق، تبحث عن رزق، لن تبقى في مكان ما فيه رزق. احنا نرى الآن يعني في بعض الدول بعض المجتمعات اللي ما وفقوا بحاكم عادل تجدهم مغتربين أكثرهم. يعني احنا نرى الآن وخاصة عندنا في العالم العربي أكثر الأهل الغربة عرب، والآن ينافسهم الأفريقيين في كل مكان متغربين. يعني تشوفوا الآن اليمن مثلا، اليمنيين أغلبهم متغربين، لأن ما وجدوا حكم منصف. وكذلك في الدول الأفريقية، كذلك في مصر، في كذا في كذا، تقربوا الناس، سافروا، ما في أحد يود أن يخرج من بلده كائن من كان، لا لأنه وجد شيء لم يستطع أن يجد فيه ما يريد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد يعني بما كانوا يصنعون هذا العمل، أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بعملهم ليس من الله. ولماذا فش قلنا أن الجوع ما هو من الله؟ هذا الجوع اللي يأتي بما كانوا يصنعون بعملهم هم. أما أنهم عصوا الله فحبس منهم القطر، حبس المطر، لأن المعاصي تحبس المطر، ارتكاب المعاصي والمخازي تحبس المطر، وأكل أموال الناس وكل أنواع الظلم. ولذلك إن شرع الاستسقاء، ولكن قبل الاستسقاء إيش يجب؟ يجب التوبة. ما بالله يلا أخرج وأذن وكبر وصل وامسك الباب، لا، الاستسقاء له شروط كثيرة. يعني لا فيه شيء من صلاتنا اليوم، صلاة الاستسقاء اليوم لا فيها ولا 0% من صلاة الاستسقاء اللي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر في صلاة الاستسقاء يعني يصوم الناس قبلها بثلاث أيام، وأن يتخلصوا من المظالم، وأن يخرجوا في اتجاهين، يخرجوا الأطفال وصغار البهائم في اتجاه والناس في اتجاه، حتى يكثر الرغاء والصياع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا وين؟ يخرج متعطر متزين متذكرت، كأننا رايح يخطب، ما كنا رايح يطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم، ثلاث أيام صيام ثم استغفار ثم توبة ثم صل. ولقد جاءهم رسول منهم ليطيعوه فتبقى لهم نعمتهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذه هي المصيبة العظمى. ولقد جاءهم رسول منهم، قلنا الأنبياء كلهم ما يأتوا إلا من نفسهم، ليطيعوه فتبقى لهم نعمتهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذه هي المصيبة العظمى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا تحرموا منه شيئا افتراء على الله وكفرا لنعمته، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، لا تشركون بعبادته أحدا، فإن من عبادته وإخلاصها جعل الحكم له وحده، لا يحرم غيره حلالا ولا يحل حراما. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي ولا تحرموا منه شيئا افتراء على الله وكفرا لنعمته، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، لا تشركون بعبادته أحدا، فإن من عبادته وإخلاصها جعل الحكم له وحده، لا يحرم غيره حلالا ولا يحل حراما. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الحصر بإنما إضافي أي لا ما حرمته الجاهلية من الأنعام التي هي حلال كالوصيلة ولا يعني أنه لا يوجد محرم غير ما ذكر. إنما حرم عليكم الميتة يعني الله سبحانه وتعالى بدأ قال نعم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا نعم هذا الذي أجازه الله سبحانه وتعالى وأحله. إنما حرم عليكم يعني الآن تفصيل الأصل في الشيء في الأشياء كلها الإباحة يعني هي مسألة فقهية أو أصولية والبعض يقول مدرستين مدرسة تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة المطلقة ما لم يأتي محرم نص يحرم والبعض يقول الأصل في الأشياء الحظر ما لم يأتي مبيح لكن الصدق إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتينا نص يحرم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الرزق ليس كله حلال. البعض يعتقد أن الرزق يقول هذا رزقي من الله وكذا وأن حلال هذا ليس بحلال. هناك رزق ليس بحلال ما أخذته من غير وجه الحد فهو ليس برزق إنما هو سرقة أو جاء واحد وأخذ مال شخص قال هذا رزقي ولا جاء واحد وأحتال وقال أنا والله ذكي أقدر أحتال على الناس هذا ما هو رزق هذا احتيال أو جاء واحد نصاب إن هذا نصب. الرزق هو الذي يأتي بالطريق المشروع. نعم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا شرط أن يكون حلال طيب لأن الطيب مرتبط بالحلال تلقائيا ما دام أنه حلال فهو طيب. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة هذا واحد الميتة خلص ومعروف في تفصيل الميتة إلا ميتة السمك وميتة كذا هذا شيء آخر مسائل فقهية أصلا. وأنا أمس أشتري سمك وقلت للي أشتري من عندك يا أخي نبغى سمك حي ليه كله ميت قال من فين أجيب. إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم محرم. ولذلك يعني أنا شفت بعض الأشخاص هذول اللي يمتهنوا السحر أو الشعوذة أو الزار وكذا وكذا لا يمكن أن يبدأوا إلا بعد أن يشركوا لابد أن يشركوا بالله. فيأتي بذبيحة ويذبحها في غير القبلة طبعا وبنية أنها ليست لله وإنما هي للشياطين حقه وثم يدعها وتأتي الشياطين هذه جنهم ويشربوا الدم وتجد الذبيحة مكانها ويرموها طبعا. فما يبدأ إلا بهذا الشكل هذه طقوس لابد من الساحر لا يستطيع أن يعمل شيء إلا وهو مشرك لابد من الشرك. إنما حرم عليكم الميتة والدم إذن الدم محرم ولحم الخنزير ولحم الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى وما أهل لغير الله به. إذا جاء واحد وذبح ذبيحة لشخص معين يعني ذبيحة يقول أنا ذبحت هذه الذبيحة لفلان ليس لله ما قال بسم الله يعني يريد بها الإشراك بالله ما هو واحد جاء يسأل قال أن هذولا مشركين قال كل العرب وكل الناس هذولا المسلمين مشركين قالوا لا ليه قال لأنهم يقول جاءنا فلان وبنذبح له يقول له المفتي يعني سمعت هذا السؤال المفتي قال هذا تنطع في الدين وهذا قد هو جنان يعني ما عاد ما يقصد اني انا اذبح لفلان اني يعني جعلته اله واني اذبح له بمعنى اني اكرم فلان. فالتنطع في الدين شيء اخر يعني. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. البعض ياتي الان ويريد ان يجعل لنا كأن القران وكأن الله سبحانه وتعالى في حاجه من يبرر يأتي يقولنا لحم الخنزير فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه من العيوب وأنه يذهب بالهيبة ويذهب بالغيرة ويذهب بكذا ويذهب بكذا. طيب احنا نرى الناس يأكلوا لحم الخنزير هذا وضع عادي ما في ذاك الإشكالية الطب قد يقول فيه شيء من الأمراض أو لكن المسألة أسهل من كذا بكثير. المسألة حكم من الله أنها محرم أنتها ما عندنا في حاجة أنك تجي تقول لي أنا أنه فيه كذا وأنه فيه كذا. وتجي تتصادم مع الواقع أحيانا يجيك واحد يجيب لك أشياء ما أدري منين يجيبون. طيب أنت عندك حكم من الله سبحانه وتعالى أنتها. حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به. طيب ما هو إلا لغير الله به كبش أو من البقر أو من المعز أو من الإبل، هل هو مثل الخنزير؟ قلنا لا. طيب هو محرم تجي تسوي لنا يعني تقول لنا أنها لأنها ذبح لغير الله، فالله سبحانه وتعالى حرم ما ذبح لغير الله سواء كان من الأغنام أو من الأبدار أو من كل من الحلال. طبعا هذه الحلال، فكذلك الخنزير بغض النظر عما يقولوا عنه الآن من فيها أمراض أو فيها أو فيه، هو محرم من الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني ما عاد خلاص مسائل التحريم فيه مسائل ما فيه مجال نعم لمعرفة سر الحكم. خلاص هذا حكم من الله سبحانه وتعالى ويجب أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ. المسألة بس إنه اضطر، قال أنا مضطر ولكن فيني تجرؤ على ارتكاب هذا المعصية، لا فمن اضطر غير باغ، لو أني وجدت غيرها ما أتيتها إلى الميتة أو إلى الدم أو إلى لحم الخنزير أو إلى كذا، لو أني وجدت غيرها ما أتيتها. نعم لكن هذا المضطر مضطر غير باغ، ما في تعدي على حكم الله سبحانه وتعالى، يقول خلاص الضرورات تبيح المحظورات، قلنا لا، لكن لابد من وجود رادع ديني عندك انك لان هذا محرم، الاصل انه محرم ما في مجال فيه، ما بالله انك اضطررت اليه وانت غير باغ. اما اذا المساله بالاضطرار وبغي فلا. نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، إن الله سبحانه وتعالى سيغفر له. نعم لأنه شوف مضطر لكن اشترط مع الاضطرار البغي وأن لا يكون عادي متعدي. الحصر نعم الحصر قال بإنما إضافي أي لا ما حرمته الجاهلية من الأنعام التي هي حلال كالوصيلة، ولا يعني أنه لا يوجد محرم غير ما ذكر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، لا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم أي فيما تصف ألسنتكم وتتكلمون فيه بغير حجة، لا تقولوا فيه الكذب الذي هو قولكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا حللتم الحرام وحرمتم الحلال، لأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، أي للذين يفترون متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم يعجل بعضه. فالمتاع القليل لا ينافي تعجيل الذلة في الحياة الدنيا، لا ينافي تعجيل اللذة في الحياة الدنيا، ولا تعجيل اللذة لا نعم ولتعجيل اللذة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أن يأتي من يحلل الحرام ويحرم الحلال، فهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم هو من عند الله، لابد أن يكون له منهج، ليست المسألة مسألة مجرد أني أنا أجتهد أو أن يكون لي رأي أو يكون لي كذا. لا نعم لأن كان المسألة كان جاءت فوضى عارمة، كان جاءت فوضى عارمة، كل واحد يقول ما يشاء هذا حرام وهذا حلال. لا لابد من قيود ولابد من شروط ولابد من منهج معين حتى تقول هذا حلال وهذا حرام، وإلا لأصبحت المسألة مسألة مزايدة، أصبحت المسألة مسألة كل واحد يفتي بما يريد يحرم ما يشاء متى شاء لن تستأذن، لن يستمر التحريم معه إلى ما لا يحرم متى شاء إلى متى ما يشاء، ويحلل ما شاء إلى متى ما يشاء. ولا الله سبحانه وتعالى أتى بمحرم إلى الأبد، وأتى بتحليل إلى الأبد، وأوجد لنا القواعد والخطوط العريضة التي ننطلق منها. فيأتي الآن الناس ذلعين مثلا تأتينا شيء يقولوا هذا ما كان في عهد رسول الله، إذا ما هو محرم. نضرب مثال مثلا بالبيرة اللي فيها كحول، قل طيب كيف هذا ما جاءت آية؟ قلنا بس عندنا قواعد وعندنا خط عريض نمشي على طريقة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، انتهينا. هذا التحريم، نعم هذا التحريم من الله سبحانه وتعالى القاعدة. لكن يأتيني واحد مثلا عصير أو شيء يقول حلال، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا ولا رسوله حرم. نعم، فلو تركنا المجال لكل واحد يحرم، يعني شوفوا الخلاف اللي احنا فيه الآن كمسلمين، عندنا مسألة بسيطة، شوفوا يوم انه ترك كل واحد يبغى انه يعني مثلا عندك خذ الدخان، هناك من يجعله من أم الكبائر أشد من الخمر، وهناك من يتعامل مع بهدوء جدا ولعه ويدخن وكذا وكذا. هناك في مسألة القات مثلا، هناك من يقول بأنه مخدر وأنه حرام، وهناك من يقول بل أحل الحلال. لكن عندما تأتي للشيء اللي من الله سبحانه وتعالى فلا مجال، خلاص هكذا نزلت الشريعة وعلينا أن نلتزم بما أتت به الشريعة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل يعني لذة قليلة ولكن نهايتها سيئة، ولهم عذاب أليم. نعم، يعجل بعضه، فالمتاع القليل لا ينافي تعجيل اللذة في الحياة الدنيا، ولا تعجيل اللذة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم عجلوا اللذة فأخذوا حقهم اللذة. نعم، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام في الآية 146، حرمه على اليهود عقوبة لهم. قال المراد هنا بقرينة قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم ببغيهم الذي كان سببا للتحريم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، بيّن أن عمل السوء الموجب للعقوبة هو جهالة وسفاهة لأنه مخالفة لمقتضى عقولهم، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإذا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما قد أفسدوا بعمل السوء كبيان ما قد كتموا غفر الله غفر لهم ورحمهم وأحل لهم ما كان حرمه عليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة وهم سفهاء، يعني ارتكب المعاصي بسفاهة وقلة حياة وقلة يعني وقلة أدب وتطاول على الله سبحانه وتعالى بجهالة، ثم تابوا، أتت التوبة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا عملهم وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة إلهنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك.